إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشطر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أزال السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين قراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في كتاب النقاط من حديث محمد بن سنان عن وليس بن سلمان. نقرأ في السند ونخرج منه البصائر الإسنادية الفرصة أن نشرح بعض مصطلح الحديث من خلال السند، ونذكر من خلال المتن بعض الفقه وأصول الفقه والآداب. الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث عن شيخين له، الشيخ الأول هو محمد بن سنان، الشيخ الآخر إبراهيم بن المنذر، لكن بين رواية الشيخين فرق. الفرق الأول، الفرق بينهما أن رواية محمد بن سنان عالية ورواية إبراهيم بن المنذر نازلة. فنتعرض هنا لبحث العلو والنزول في الحديث فيما يتعلق بهذه الجزئية فقط، بهذا النوع من العلو. أشرف أنواع العلو أن يقل عدد الوسائط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الإسناد فيه عالي ونازل. العالي لكي تصل إلى هو، إحنا هنفترض إن هذا القلم إسناد، هذا القلم إسناد، هذا طرفه الأول وهذا طرفه الآخر. هنا الإمام البخاري في هذا القلم، والطرف من المقابل حادي. فالإمام البخاري لما يقول حدثني محمد بن سنان، يبقى هنخلي السند كده في مكانه. هنا الإمام البخاري طرف الدنيوي، وهنا في العلو وحال على أساس أن الزمان نازل، الزمان نازل. الإمام البخاري متأخر والصحابي هو أعلى طبقة في السنة. فهنقسم هذا السنة إلى فترات زمنية أو طبقات، ونتخيل أن إلى هنا مثلا طبقة وهنا طبقة وهنا طبقة وهنا طبقة. فالإمام البخاري لما يقول حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح بن سليمان، بعدين بلال بن علي، بعدين عطاء بن يسار، نعم، بعدين أبو هريرة. ده اسمه علو، قلنا في طالع لفوق اسمه علو، خلاص؟ يعني طالما هو يصعد لفوق يبقى اسمه ايه؟ اسمه علو. السند الأولاني عندنا محمد بن سنان، وبعدين قبيح بن سليمان، وبعدين عندنا هلال ابن علي، وبعدين عطاء بن يسار، وبعدين أبو هريرة. يبقى بين الإمام البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام في السند الأول خمسة رجال، خلاص؟ السند الثاني قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن كليب، عن قال حدثني أبي، عن جلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قديش؟ ستة. يبقى السند الأولاني بين الإمام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم خمسة، والسند الثاني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة. يبقى السند الأول أعلى من السند الثاني. ليه؟ لأن البخاري يعتبر كأنه نزل درجة. إذا إحنا قلنا مثلا إن السند يساوي الأساس مسافة هذا القلم، وإحنا أرسلنا هذا القلم إلى كم طبقات، يبقى الإمام البخاري السند الثاني كأنه نزل كده. خلاص؟ لكن نزل كده، المسافة الفاضية دي هي مسافة الطبقة التي نزلها الإمام البخاري. ده أشرف أنواع العلوم، أن يقل عدد الوسائط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كلما اقتربت من الضوء، كلما اقتربت من المصباح، كلما كان أقرب، وكان المحدثون يسعون إلى تحصيل هذا النوع من العلوم مهما كلفهم من الجهد والمال، مهما كلفهم من الجهد والمال. وقيل ليحيى بن معين رحمه الله في مرض موته ما تشتهي؟ قال بيت خالف وإسناد عالي. فالإسناد العالي مطمع للمحدثين، ليه؟ لأنه بيقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرحلون الخلاصة البعيدة لتحصيل السند العالي. لكن علو الإسناد مشروط بصحته، مشروط بصحته، وإلا الإسناد الصحيح النازل خير من الإسناد العالي الضعيف. يبقى الإنسان عليه المسألة كلها صحة، لكن العلماء كانوا أحيانا يتجاوزون عن هذا الشرط في الأحاديث العالية من باب الإغراء اللي هم كانوا بيعيدوا للمذاكرة. تعرف المحدثون كان لهم مذاكرات، فيأتون في هذه المذاكرات بكل غريب وعجيب ومنكر. الفرض أن يغلب بعضهم على بعض، ليس الفرض أن يحتج بالحديث في إثبات حكم شرعي، لا، لهذه من منح العلم. الأسانيد الغريبة العالية من منح العلم، ما كانوا يحتجون بها في دين الله عز وجل، ولا يأخذون منها الأحكام والآداب، إنما كانوا يدللون على حفظهم وعلى رحلتهم وعلى سعة علمهم بمثل هذا النوع من العلم. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الإنصاف في السند العالي، أورده في السند العالي. وسنبين لماذا نزل الإمام البخاري بالسند العالي. قال حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا قريش، ثم ذكر حرف الحاء. حرف الحاء ده هو معناه، او هذا الحرف مأخوذ من كلمة تحويل، تحويل. وهذا فن ابتكره المحدثون يساوي الاختزال في العصر الحديث. فحتى ابين لك كيف اختصر الامام البخاري، اقرأ لك السند كما ينبغي ان يكون. السنة كان ينبغي أن يكون هكذا: قال حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا كليب بن سليمان، قال حدثني بلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: ويسوق المبنى كله. وبعدين يبتدي من جهة ثانية يقول: وحدثني إبراهيم بن المنذر، قال حدثني محمد بن كليب، قال حدثني أبي، قال حدثني بلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشوف الإسناد كله. فحتى يعطي نفسه من هذه الإعادة، يذكر الإنسان الأول بالنفس أو يذكر الإنسان الأول كله وبعدين يذكر الإنسان الأول بالنفس وبعدين يذكر الإنسان الثاني بالنفس، حاول أن هو يختصر الاختصار أو استحقاق التحويل. يبدأ من عند الغارو المشدار في السنة، الغارو المشدار في السنة طبعا الأرض أنهم يبطوا في المرة القديمة تأتوا بإيه في السنة الثالث، يعني لما تنظر في السنة يفرق التطور لما يقول لأن يفرق دوركم أستغل عليه. لكن يعني إيه يريد الكتاب المرة القديمة في المعنى هنا لا بإمام بخاري اختصر فقال حدثنا محمد بن سلام حدثنا كل حار وبعدين حدثنا المهندس بن يوزع عن محمد بن زيد عن أبيه عن الخليل الغاوي المشترك خليل. فمن عند الغاوي المشترك يضع حرف الحار اللي فيه لأن أنت لو حطيت حرف الحار في أي موضع آخر غير هذا الموضع ده غلط. يبقى فعين الإمام البخاري أراد أن يقول أو عشان أوضح لكم أكثر، يبقى نقول قال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا فليح حار وقال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبي كلاهما عن فليح. يبقى كده إيه من طبع الصور. يبقى أنا كأني لو قلت حدثنا محمد بن سلام حدثنا فليح حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني. يبقى أنا لو عايز أختصر اختصار آخر أقول قال البخاري حدثنا محمد بن سلام وبعدين أكتب حار وبعدين أقول حدثنا محمد إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح كلاهما عن فليح قال حدثني هلال بن عيينة. والإمام البخاري خلف يحول ما دار ما يحول، إنما الإمام مسلم أكثر منه تحويل يستخدم حرف حار في جدة. والسبب إيه؟ أن الإمام مسلم رحمه الله يكثر من ذكر الأسانيد بالحديث الواحد بخلاف البخاري. بخلاف البخاري أول حديث في صحيح مسلم الإمام مسلم ذكر له أسانيد كثيرة، فمع كثرة الأسانيد نحتاج إلى حرف التحويل. فالإمام البخاري قلما يستخدم حرف التحويل، ليه؟ لأن الأسانيد المكررة عند الإمام البخاري قليلة ليست كما هي عند الإمام مسلم رحمه الله. وهلال بن علي هذا هو هلال بن أبي ميمونة وهو هلال بن أبي هلال، وكل هؤلاء يعني هذا من الثلاثة إنما هي رجل واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي، وفي هذا دليل على استحباب عقد مجالس العلم. النبي عليه الصلاة والسلام أنا هذا التحويل الثاني ذكرته لأبين أنه يمكن في هذا الموضع أن تستخدم حق التحويل أيضا. أخبار أعلم يعني هذا مسألة التحويل دي هي مسألة يعني سنة لكن غير حدث إلى ذلك. لكن أنت لو حولت من بعد محمد بن سلام وقدرت جاز لك ذلك، وربما الإمام البخاري لم يحول لأنه لو حول بعد محمد بن سلام سيكون التحويل قيمته قليلة اللي راوي واحد فقط شيخ واحد فقط، إنما نحن نحول إذا كثرت عدد الشيوخ فخشينا الانتباه. فهو لو حول من بعد محمد بن سلام التحويل إيه ليس له يعني تلك القيمة. بالنسبة لأدوات التحمل حدثنا أو حدثني العلماء يقولوا أن حدثنا تكون إذا كان من ضبط الشيخ، إذا الشيخ هو الذي قال قرأ حديثا إلى السيد إذا أنت كمستمع تقول حدثنا، وإذا قرأه رجل على الشيخ والشيخ يسمع ويقر يقول لك أخبرنا، لكن هذا يعني الاصطلاح يعني مجرد اصطلاح، لكن اتفق العلماء على انه لا فرق بين حدثنا وانبانا واخبرنا، كله واحد كله واحد. وخط له حدثنا للجمع كده الى ايه الشيخ والذي قرأ وسمع، اما اذا الشيخ حدث رجل عن الرجل فيكون حدثني، هذا هو المشهور عند جماهير العلماء. ولا فرق عند العلماء ما بين ان يقرأ الشيخ من لفظه او ان يقرأ على الشيخ وهو يسمع، لا القراءة على الشيخ وهو يسمع اسمه عرض، اسمه ايه عرض، يعني اي ان التلميذ عرض على الشيخ حديثه فأطرق. فحصل بقى خلاف بين اهل العراق واهل المدينة في مسألة العرض والسماع، فكان يعني اهل المدينة يرون ان العرض مثل السماع، وكان اهل العراق يقولون لا، بل ما كان من لفظ الشيخ يكون ارفع من العرض. فالإمام مالك رحمه الله رد عمليا على أهل العراق بأنه لا يقرأ الموطأ على أحد، إنما يقرأ عليه وهو يقرأ، من باب الرد على مين؟ على أهل العراق. ولذلك حديث مالك إبراهيم مسلم كله عرض، فجاء من طريق يحيى بن يحيى عن مالك إبراهيم مسلم كله عرض. فيقول مسلم حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، فكذا في صحيح مسلم قرأت على مالك يعني انه اخذ حديث عرضا. وقال ابراهيم بن سعد وهو احد ائمه المدينه يا اهل العراق لا تدعون تلقعكم العرض مثل السماع، وبالغ بعض اهل المدينه وقال بل العرض اقوى من السماع، العرض اقوى من السماع، لكن هو العرض كالسماع، وان كان احتمال دخول الوهم في العرض اقوى من دخوله في التحديد المباشر، لان الشيخ مثلا التلميذ مثلا بيقرا عليه قد ينسى، قد ينسى يعني في ذلك كده كنا او سهوة او نحو ذلك فلا ينتبه من لفظ التلميذ فقد يدخل الوهم، فلا شك ان التحديد يعني يمتاز عن العرض بمثل هذا، لكن هو المشهور المعروف عند كثير العلماء ان العرض والسماع كلاهما صيغه واحده. الايه؟ الكتابة مع الإجازة الرواية جعلوها أقوى من الصناعة؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ، بل التحديث هو أرفع أدوات التحمل أن يصرح الشيخ بالحديث، لفظ التحديث، لأن الكتابة مع الإجازة يقول لك أن الكتابة أحد أدوات التحمل والإجازة أحد أدوات التحمل، فإذا اجتمع هذا مع ذلك فيعني لكن نور على نور، لا هو أقوى صيغ التحمل حدثني وحدثنا وأنبأني وأنبأنا وأخبرني وأخبرنا، وثم قال لي لفظ أجل هذه ملتحقة بحدثنا وحدثني، ولفظ قال لي أكثر من يستخدمها الإمام البخاري، يعني أنت لم أقف لأحد من الأئمة الستة على استخدام هذه العبارة إلا عند الإمام البخاري. ذكرها في الصحيح قليلا لكن أكثر منها في كتاب التاريخ الكبير. التاريخ الكبير يكثر جدا من قوله قال لي فلان. وأحيانا يروي في التاريخ الكبير له حديثا يقول قال لي مثلا قتيبة بن سعيد، ويكون روى هذا الحديث بعينه عن قتيبة في الصحيح لكن قال حدثني قتيبة. فالعلماء قالوا أن قال لي عند الإمام البخاري هي بمنزلة حدثني أو أنباني أو أخبرني، والصحاوي له رسالة تسوي عليها حدثنا وأخبرنا، له رسالة لطيفة اسمها تسوي بين حدثنا وأخبرنا، برضه إيه بيرد على من يفرق بينهما ويقول إن أخبرنا للعرض وحدثنا للقراءة. وفي أيضا من أدوات التحمل عنها وعن طبعا هذه يعني أدانا أدوات التحمل الذي تحتمل الانقطاع والاتصال، يعني أنت لو قلت الآن عن ابن تيمية أنه قال في حد ممكن يكذبك، يعني أنا لو قلت الوقت عن ابن تيمية أنه قال هل يمكن لأحد أن يقول كيف رأيت على المسلمين ولم تسمع منهم؟ لا. فبين المذهب وبين ابن تيمية فروق، ومع ذلك قلت عن ابن تيمية يبقى عن صيغة الانقطاع، عن صيغة الانقطاع، لكن فيها شوب استقاء، فيها شوب استقاء. لذلك العلماء قالوا أن المدلس لا يقبل منه ما عنعنه، لأن هذه الأرض صيغة الانقطاع وفيها شوب استقاء، والمدلس أصلا إنما ينقل إلى غرضه من هذه الكلمه الاصل التحمل، لكن يقبل العنعنه من الراوي العدل الذي لم يدلس مع المعاصره البينه عن شيخه، يعني نتعرض لهذا ان شاء الله في مره. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي. قلنا ان هذا فيه دليل على استحباب عقد مجالس التحديث، وهي السلام كان يعقد المجالس لتعليم الأصحاب، وقوله جاءه أعرابي فيه دلالة على استحباب الرحلة في طلب العلم، إن الأعرابي هو من يدخل البادية، يعني ليس من أهل الحرب. الرسول عليه الصلاة والسلام يعقد المجلس وهذا الأعرابي رحل من مكانه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسأله عن أمر دل، يسأله عن أمر دل. والرحلة في طلب الحديث أشهر من فعلها هم المحدثون، ويعني أكثر من 95% من الذين رحلوا من مكان إلى مكان إنما هو أهل الحديث، ويتبقى 5% دية أهل الفقه وأهل اللغة وفائز الذين يدخلون فنون العلم اللغة. وهذا يعني يؤكد ما ذكرته في الدرس الماضي، ولا أتكلم عن علم الحديث وشعابه وقبورته الأساليب لا آخر لها. يمكن أن يكون في بلد 2-3 من الفقهاء تتخرج بهم وتكون فقيه 100% وأصبت ما عندهم، لكن في الحديث لا، ليه؟ الأساليب فرقت ووجعت بسبب رحلة الصحابة أولا إلى الأمصار وتركهم المدينة المكة، فانتقل هؤلاء الصحابة ومعهم حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي كل بلد طلاب علم يسمعون على شيوخ البلد، فكل واحد من هؤلاء معه من الأسانيد ما ليس مع الطرف الآخر، فلذلك وزعت الأسانيد كلها في صدور مئات بل ألوف من طلاب العلم في مختلف الدنيا. فهذه الرحلة اختص المحدثون بها، ليه؟ لحاجة المحدثين إلى الرحلة بسبب تخصص الأسانيد في البلاد. وبذل المحدثون جهدا عظيما كبيرا في سبيل جمع كل هذه الأحاديث من صدور العلماء ومن صدور طلاب العلم الذين أخذوا عن العلماء. والخطيب البغدادي نفسه اسم الرحلة كتاب الحديث، ذكر فيه نماذج من رحيل الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رحيل الصحابة التابعين إلى الصحابة، ومن رحيل العلماء إلى المشايخ في البلاد الأخرى. فمزيد أعرابي يدل على الحرص على طلب العلم، وأنه كلما عمل لك سؤال يستحق لك أن ترحل إلى العالم الذي يشفيك. قال ذاه عربي، وهنقص إن شاء الله في مسألة الرحلة دي لأن فيها شحد لهمم الطلب، رحلة طلب الحديث فيها شحد لهمم الطلب، والجهد غير مرئي، الجهد الذي يبذله المحدث غير مرئي، وهذا مما يضعف المنة في سبيل الطلب. يعني تبقى شعب بن الحجاج في سبيل التثبت من حديث واحد مشهور، ذكر ابن حبان في كتاب التوفيق، وذكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفايه، ويعني هي مشهوره نوه بها الحاكم النيسابوري في المستدرك في اخر حديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. بعد ما روى هذا الحديث وذكر له طرقا كثيره نوه برحله شعبه ابن الحجاج رحمه الله إلى طرد هذا الحديث الواحد، أراد أن يقول يعني أنني تعبت واستقصيت جمع دور هذا الحديث، ولا مانع من ذلك فقد فعل شعبة مثل هذا. فرحلة شعبة بن الحجاج رحمه الله استغرقت منه نحو شهرين أو ثلاثة لسبيل التثبت من حديث واحد يرويه شعبة بن الحجاج يرويه ناصر بن محمد الوراق، يقول كنا بباب شعبة نتذكر السنة. وأنا أقول هذا لأبين لك أن جهد الرحلة غير مرضي، جهد الرحلة غير مرضي. يقول كنا لرب شعبة نتذكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عقبة عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الزمني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يخلو من أي حشر. قال وبينما أنا يعني أحدث بهذا الحديث خرج شعبة من الدار فسمعني فلطمني فدخل الباب وكان معه عبد الله بن أدريس. قال فجلست أبكي فدخل شعبة الدار ثم خرج فخرج فوجدني أبكي فقال هو نعم يبكي. فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يحدث. إني سألت أبا إسحاق سريع يعني عن هذا الحديث، قلت له حدثك عبد الله بن عطاء؟ فغضب وأبى أن يخبرني. فقال لي بسعر ابن كدام وكان ذلك مع أبي إسحاق، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة، إن أردت أن تستفسر فارحل إلى مكة واسمع الخبر من عبد الله بن عباس. طبعا أنتم تعلمون أن شعبة بصري أهل البصر. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج لا أريد إلا الحديث. قال فذهبت إلى المدينة فقال فلقيت مالكا للحج في مكة، قلت له عفوا عن أبي إسحاق السريعي عن إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. فقال فلقيت مالكا في الحج، قلت له حج إبراهيم بن سعد؟ قال لي لا ما حج العام. قال فقضيت نفسي وتحللت وانحدرت إلى المدينة فدخلت على إبراهيم بن سعد فقلت له حديث الوضوء سمعته من عبد الله بن عطاء؟ قال لا. طيب سمعته من من؟ فذكر أنه سمعه من أدركنا شيء وكذا. لا لا لا ما هذا نعم ما هذا قال له قال حدثني زياد ابن مكرام. قال حدثني زياد ابن مكرام. قال فانحضرت إلى زياد ابن مكرام فقلت له حديث الوضوء سمعته من عبد الله بن عطاء؟ قال ما هو من حاجتك؟ قلت له فما بك؟ قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام وتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتيني. قال فذهبت فاغتسلت وغسلت ثيابي وأتيته وقلت له حديث الوضوء. قال حدثني شهر بن حوشب. قلت عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. فقال شعبة حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري دم عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. وقال مرة شعبة قال حديث صعب ثم نزل دم عليه لا أصل له. الحاصل أن هذا الحديث طبعا هذا حديث صحيح لكن من غير الطريق الذي أنساه شعبة. هذا الحديث إنما صح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب كما رواه الإمام مسلم في صحيح. لكن هذا الجهد ثلاث أشهر الذي يقرأ هذه الحكاية عن شعبة بن الحجاج لا يتصور أنه بذل ثلاثة أشهر من عمره في سبيل أن يتأكد من حديث واحد فيه مثل هذه الفضيلة، وهو يقول والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. الحمد لله رب العالمين أنه قد صح هذا الحديث. فالعلماء لا كانوا يبدلوا هذه الأشهر الطويلة بدليل التثبت من لفظة واحدة، يأتي من بعده لا يشعر بقيمة الجهد الكبير الذي بذله. ومن أمثلة الرحلة أيضا في طلب العلم أو في طلب الحادث، ماذا رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونحن المشيح، فادعو الله أن يأتيه. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة، يعني ما فيها سحاب. قال: فما أن دعا صلى الله عليه وسلم حتى تكاثر الغمام في السماء، وما نزل على المنبر إلا والمطر يتحدر على عيبه، فخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة. قالوا: في الجمعة التي بعدها، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، إذ جاءه هذا الأعرابي توقف على الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفخة المشيح، فادعو الله أن يحدث عنا الماء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآثام والضرار والحدث. قال: فكان على المدينة شمس وحول المدينة مطر. وكذلك ما رواه البخاري أيضا أن رجلا من حديث أبي هريرة جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والأحكام الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فلم يكن تميز عنهم، فكان الجائي يجيء فيسأل عنه: أين محمد؟ فجاء عربي فسأل عنه فقالوا له: هذا قالوا: هو الرجل الأبيض المتشي. فذهب إليه وقال: أنت محمد ابن عبد المطلب؟ قال: قد أجبتك. فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. فقالوا له: يا رسول الله، لو اتخذنا لك منبرا. قال: إن شئت. ومن هنا اتخذوا له منبرا، أي دكانا كان يجلس عليه ليتميز، فلا يحوج السائل أن يسأل عنه إلى جاء، بل إذا وجده يجلس على هذا الدكان أو على هذا المكان المفتتح عرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الأعرابي: متى الساعة؟ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد. إذا هذا فيه إعراض من النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن السؤال غير عاجل، السؤال غير عاجل. وبعدين في واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: متى الساعة؟ قال: وأنا أعددت لها. وهذا فيه من كف الدعوة الشيء الكثير. متى الساعة؟ ومتى يغرك؟ تأتي غدا، تأتي بعد غد، ما يغرك؟ هذا سؤال ما له كبير قيمة. أن تعرف متى الساعة ما له كبير قيمة. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إلى ما ينفعه، وهذا فيه من الأدب أنه ينبغي على الشيخ أن يرخص بالسائل. قد يكون جاهلا، قد يكون من الذين لا يحسنون السؤال، فيعلمه إحسان السؤال. للمرء السائل يسأل فالمفروض يتلقى جوابا، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أجابه إنما سأله، فرد على السؤال بسؤال، مع أن الأصل أن يرد على السؤال بجواب، فاتخذت على السؤال بسؤال، كأنما قال له: السؤال الذي ينبغي أن تطرحه ليس الذي ذكرت، بل الذي أنا أذكره، هو الذي ينبغي أن تهتم به. تقول: ماذا الساعة؟ فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه لعدم العجلة، ولعدم الحاجة في العجلة في جمع هذا السؤال. وإلا فالإمام مسلم روى عن أبي رثاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل قال: رجل غريب يريد أن يتعلم دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلس على كرسي، وأذن هذا الرجل وجعل يعلمه ما يلزمه من دينه، وبعد أن انتهى صعد المنبر فأكمل خطبته. فهذا رجل متعجب لا يدري شيئا عن دينه، ربما إذا أقيمت الصلاة بيده كيف يصلي؟ فالإجابة هنا عاجلة بخلاف الرجل الذي يقول نفس الساعة. إذا العالم ينظر إلى إيه؟ إلى سؤال السائل، إذا كان الرجل متعجلا فليعجل له الجواب فهذا ألحق، وإذا كان السؤال يعني يحتمل التراخي أقبل على ما يعني أقبل على شأنه وعلى كلامه، ثم بعد ذلك لا يضره إنه يطيع مرض أخرى لي لأنه لا يعني مضرة من تأخير الجواب. أقول يقول هنا متى الساعة؟ فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فالناس اللي صام النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا فريقين، جماعة قالوا سمع ما قال فكره ما قال، وجماعة قالوا بل لم يسمع. أما الفريق الأول الذي قال سمع فكره، عرفوا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كره الشيء لا يجيب، إذا كره الشيء لا يجيب، مثل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحج، فقال رجل أكل عام يا رسول الله فتح، لم يجبه أكل عام فتح أكل عام فتح، حتى كرر الرجل المسألة أكثر من مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي اللفظ الآخر قال لو كنت نعم لرجبت ولما أطقتم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كره السؤال كان لا يجيب، لكن ينضاف إلى عدم الإجابة شيء آخر هو الذي جعل الفريق الآخر يقول لم يسمع. أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كره لم يجب ويحمر ويمت، يمت ويحمر ويضرب عليه علامات الكرامة. فعدم يعني مرار وجه الرسول عليه الصلاة والسلام أغرى طائفة أخرى قالوا لم يسمع، لأنه لو سمع وكره ما قال لتغير وجهه عليه الصلاة والسلام كما كان عادته. وبعدين الفريق الآخر إنما غلب حسن الخلق، حسن الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يهمل من يريده، لا سيما إذا كان رجل جائع من البالغ، يعني رحل وجاي من مسافة بعيدة، لم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهمل هذا الصنف، إنما كان يستقبله. فقالوا لا لم يسمع، لأن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم استقبال الغريب يمنعه أن لا يجيب. الأولون يعني إيه غلبوا ما رأوه من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كره لا يجيب، لا سيما أن هذا السؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب يعني على السائل، إنما قال له ويحك ما أعرفت لها، لكن ويحك فيه تشعر إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني غاضب عليه أو يعني يستنكر عليه أن يسأل مثل هذا السؤال. فربما يعني الذين قالوا سمع فكيف حضروا المواجعة الأولى لما قال ويحك وما أعرفت لها، فيعني استشفوا إن هذا السؤال لا ينبغي على الإنسان أن يسأله. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه وأكمله قال أين أراه السائل عن الساعة، فقال ها أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طبعا الأمانة اسم عام لكل تكليف كلفناه ربنا تبارك وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هي كلمة لا إله إلا الله بتكاليفها، هذه هي التي أشفقت السماوات والأرض والجبال عن حملها. وفي حديث حذيفة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، إن الأمانة نزلت من جذر قلوب الرجال. الجذر هو الأصل، أي أن تعظيم حرمات الله عز وجل إنما يكون محله القلب. وجاء يصدقه قول ابن عمر وقول حذيفة أيضا: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فهذا الإيمان هو الأمان، هذا الإيمان هو الأمان. وعادة لا يعني ينشط الرجل إلى فعل ما أمره الله عز وجل إلا والإيمان رائعا. الذي يفرط في أوامر الله عز وجل قائم خائف. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ليس المقصود الأمانة طبعا أن يعطي رجل آخر مبلغا من المال فيأكله، لا، هذا لون من ألوان الخيانة. لكن أعظم الخيانة أن يكون الرجل ما يعني أمره الله عز وجل أن يحتفظ، لا سيما العقد الأول الذي أنت وقعت عليه. العقد الأول الذي وقع كل إنسان على وجه الأرض على هذا العقد فخانه أكثر منه. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هو لا يستطيع، شهدوا على الله عز وجل بالوحدانية. أعظم الأمانة صيانة التوحيد. كل البشرية جميعا شهدوا على أنفسهم ووقعوا هذا العهد. قالوا: بلى شهدنا. فقال الله عز وجل لهم: أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين، أي أنا إنما أشهدتكم حتى لا يقول قائل إني غافل عن هذا. طيب، هل أحد منا يذكر هذه المراجعة؟ لا أحد على الإطلاق يذكر هذه المراجعة، لأن الله عز وجل إنما فعل ذلك ونحن في عالم الأرواح، في عالم الذر، كما في الحديث الصحيح الذي يفسر هذه الآية أن الله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم في عالم الأرواح، جعل في عالم البغل الغلب يعني جعل لهم أرواحا فخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا. قال: أن نقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فلما لم يذكر العباد هذا الميثاق أرسل الله عز وجل الرسل تذكر العباد بهذا الميثاق. إذن الجزاء العقاب والثواب إنما هو مرهون ببعثة الرسول. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأخطأ من زعم أن هذا الميثاق حجة على كل العباد ولا يعتبر الجهل بسبب هذا، أن الكل أقر في عالم الغيب أن الله عز وجل هو ربهم يعني. لا، بعد العذاب والثواب كله مرهون ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بوصول البيان والبلاغ. قال تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه، من بلغته النذارة انقطعت حجته وانقطع عذره. أما إذا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يصل كلامه إلى إنسان معين فهذا الرجل يعذر بجهله حتى تقوم عليه الحجة الثانية التي يذكر ذلك. فالأمانة أجل الأمانة التوحيد. لذلك حفاظك على توحيدك أمانة. تفريط الإنسان في معنوية التوحيد خيانة من هذه الأمانة. إلا إذا ضيعت الأمانة لقب عام يشمل دين الله تبارك وتعالى كله. يعني إذا ضيع دين الله عز وجل فانتظر الساعة. وقد ورد في أحاديث كثيرة إن من علامات الساعة ضياع الصلاة وضياع الكفر. أنت ترى أن ثلث الأمة لا يصلي مثلا، وربما كان أكثر من الثلث لا يصلي، وهذا يعني فرض عين على كل إنسان أن يصلي، ومع ذلك هؤلاء لا يصلون. حتى أن صلة زفر راجع حذيفة بن اليمان في هذا الصدق من الناس، يقول: ان ليس انه في اخر الزمان على مريع الخفلان يكون القوم لا يدرون ما الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا يدرون شيئا من أوامر الله عز وجل، إنما يقولون لا إله إلا الله، ثم عاملوا هذه الكلمة كما لو كانت كلمة تراثية أو شيء موضوع في مدحة. طب ما لا إله إلا الله؟ قالوا لا ندري، إنما أدركنا آباءنا يقولوها فنحن نقولها. يعني هم إيه؟ ورثوا الكلمة أيضا، ورثوا لا إله إلا الله أيضا، فهم يقولونها كما إيه؟ قال لهم الذي لا يدرون شيئا عن مقتضياتها، لا يدرون شيئا عن مقتضياتها. وبكل أسف هذا هو الفرق بين الوارد والعامل. الذي ورث الكتاب ليس كالذي تلقى الكتاب وناظر من أجله فرق، فخلف من بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم من ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ نشوف الفرق. هناك فرق بين من قاتل على تنزيل آيات الكتاب وبين من ورد الكتاب، فرق كبير جدا. الذين ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. أشوف أن الربا مثلا المعصية الوحيدة التي ذكر الله عز وجل فيها الحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ومع ذلك هناك أحد المفتين جاء رجل فقال والله أنا مضطر إننا أقترض بالربا ولا أحد مثلا يقرضني، فأستجد لي مناصا وخلاصا من الربا. قال نعم، هو بيجيب مثلا 100 جنيه 10 هذا ربا، انت عشان تخلص من الربا قل لله علي ان اعطيه عن كل 100 10 فصار نذرا واجب الوفاء. شوف يعني شوف يعني ربا قال له انت العب واعمله نذر، قل لله علي ان اعطيه عن كل 100 10 فصار النذر في حقك فرضا، إذا أنت كده بتؤدي ما فرضته على نفسك وليس هذا من الربا الكريم. لكن واحد من الصحابة الذين تلقوا الكتاب كان ممكن يهون عليه أن يفعل هذا؟ أبدا. وأنت أعتبر بسيرة أبي ذر رضي الله عنه. وفي حيث لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل أبو ذر أخاه يسأل يعني ما هذا الرسول وما صفته وماذا يقول وما رسالته وهكذا. فأخوه ذهب وجمع وبعدين رجع لأبي ذر قال والله وجدته يعني يأمر بمسائل الأخلاق ويدعي عبادة الله وكلام عاف. قال له ما سخيفتني. ثم ركب أبو ذر راحلته ورحل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هو طبعا دخل إلى مكة وكانت مكة على أشده حمر للشعواء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه. فأبو ذر عارف برضو إن المشكلة كلها يعني الأوضاع سيئة وإنهم يضطهدوا أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحب إن هو يتخلص من العنف والمشقة، فأراد أن يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن بلا مثال. قال فتضعفت رجلا منهم، واحد منهم كده قاعد بيرجع على عظم، أنا أسأله لأن هو يعني هيعمل إيه يعني حتى لو ضبط مني ضعيف لا ممكن هو يدخل معايا في المبارزة ولا بتاع، فأنا أسأل الضعيف هو الحق إيه الحق شره إذا غضب عليه. أتاري هذا الضعيف كانوا حاطينه فخ، هو أي واحد يدخل يسأله يقول هو يعمل إشارة كده فيعطي إيه الفتوات كلهم إيه يمثلوا الله. فهو بيقول أبو ذر فضعف رجلا منهم لأن الضعيف المأمون الغائلة غالبا. قال فقلت له أين ذلك الصادق الذي يدعو إلى كذا وكذا؟ فقال ذلك الرجل الصادق الصادق الذي هي الشفرة بس قال إيه فانفلل علي القوم بكل مدرات وعظم. وذا جاي جاي بعير وثاني جاي عظم الحمار وثاني جاي مش عارف إيه. قال إيه وانهالوا علي جميعا فما تركوني إلا وجعلوني مطبا أحمر، أخذ مطبة الكلب لما تكب عليه ماء دم هو بقى كده، اي ان الدماء كانت منه بسبب ايه؟ بسبب الطحن اللي هم طحنوه. قال فهربت الى زمزم. سبل الغربان ثلاث ايام ليس له الا ايه؟ ماء زمزم يشرب هو طعام والشراب. قال حتى تكسرت عقل بطني ولم اجد على سبيلي سخره الجوع. عقل البطن يعني ايه؟ كرت بقى كرت لدرجه ايه؟ بقى اللحم عباره عن ايه؟ رقبه وبعض كده. والجوع زال خوفا تماما من على كبده. فالمهم ايه لما طلع فايه عريض الانسان يمر عليه يبص في البحر وايه ولا يتكلم احد. وبعدين في اليوم الثاني جاء عليه ابي طالب فبقول له ايه؟ بقول له انا امل الغريب ان يعرف ما سواك. جيل معلش كلام كده. حتى امن يعني ابن ابي طالب فساله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اسمعني امشي وراي فإذا خفت عليك جلست كأنني أريق الماء. أول ما أعرف أنني بعمل نفسي بتبول انزل على طول لأنك تعرفين. وبعدين إيه أخذه إيه علي بن أبي طالب ومضى خلفه حتى ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم أبو ذر وسمع بقى آيات القرآن فأخذته الحمية ورجع مرة أخرى إلى المسجد الحرام وقال والله لأصرخن بها بينهم وصرخ بها بينهم في المسجد الحرام فانهالوا عليه مثل المرة الأولى وما خلصه إلا العفاء عندما خلصه المرة الأولى الذي نجاه المرة الأولى العفاء. قال وليقف ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم يمر على غفار أنت حتقتلوها يؤخذكم غفار من المنصب يقطع عليكم الطريق ويأخذ التجارة منه. فلما يعني ذكر له ذلك سكت. ففي المرة الثانية لما رأى آمن فجاء يصرخ بلا اله الا الله في المسجد الحرام وهو يعلم ان هم ايه؟ ان هم سيؤذونه. مثل ابي ذر هل ممكن يهون عليه ايه من ايات الكتاب فيحرفها لمعرض شخصي او لعرض من اعراض الدنيا؟ هذا مستحيل. لذلك الفرق بين الذي نزل عليه الكتاب وتلقاه كبير جدا بينه وبين الذي ورث الكتاب. وانت اعترف الدنيا بالرجل المكافح الذي جمع ماله بكباره. يعني كان رجل ليس عنده مربزه من الصدق ورجل كما يقال عصامي متهم جمع المال. لا يمكن هذا الرجل ينفق المال بكبح. كل مساله يريدها يعمل دراسه جدوى. يبقى هل ممكن اداء ولا فلوس افضل؟ ودائما تجد حكيم في الخاص والنفقه بخلاف الولد. يعني واحد عنده ألوف ولا ملايين مال ثم ورث ابنه هذا المال. لو أنفق المال كله في بحرة من النهار ما درس عليه دمعة. لو المال كله اقترض لا يبكي عليه. ليه؟ لأنه ما جمع هذا المال. ولذلك مثلا عمر بن الخطاب كان يشدد غاية التشديد الذي يلعب بمعنى القرآن. مثل القرآن أحمد بن عرض في التفسير بتاعه غير آيات القرآن مش غير المعنى غير الآيات الكهنة. يعني يقول في قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول إن معناها ليس كما تفهمون ولا تقرؤون. دي فيها إشارة إلى الذل في العباد. فهي مفهومها إزاي؟ أن ذل ذي يشفى عيد. من ذل يعني من الذل. ذي إشارة إلى النفس. أي من ذل نفسه يشفى من الشفاء. عيد فعل امر للوعد اي عيد هذا الكلام. يعني من ذل نفسه يشفى من الشفاء عيد هذا الكلام. وبيحضر من هذا التفسير عمر بن الخطاب كاد ان يقتل خبيب العراقي خبيب العراقي بسبب مساله مش تهاني يعني فيها سبب مع ان طريق العراق هو التنبيه يعني عن الذرية ذرة فالذرية ذرة فالذرية ذرة الذرية يرمي. طبعا الطريق العراقي ما يعني يسأل عن الذرية ذرة من ذلك هو بيجهل معنى الله لا العرب كلهم كانوا يفهمون القرآن لكن كأن طبيبا أراد شيئا آخر غير المعنى اللغوي وهذا ما فهمه أبو موسى الأشعري فأرسل إلى عمر بن الخطاب وقال له إن في رجل يسأل عن ثلاث ذروة يسأل عن ثلاث ذروة ده يوم وأجل وعكس وبعدين قال لي إيه أرسله لي على إزاف بعيد طبعا تبعتوني على بزاعة كده ليلة طرية ده عايز تكسر عظمه في الطريق إزاف بعيد من الحجر وانت عارف ان ايه البعير يتناقض وراجل يبقى يكسر عظم على الرجل ده نوع من العقوبه العاجله. فارسل ايه اليه الطبيب العراقي الاول ومعاه ايه رسول وجاء الطبيب العراقي كان عمر الخطاب موظف الجليل الاخضر اول ما دخل قال له الطبيب العراقي قال له تعالى استلم من هنا وفضل يضرب فيه الجليل الرفض بعد الجليل الرفض ده تقيل بيوجع فبدأ الغرب إلى أن أدنى ظهره وبعدين تركه يوم يومين ثلاثة جلسة كده يخيط تجاره برضه إيه وإداله إيه من العلقة المتينة وبعدين إيه أدنى ظهره تركه بعد ثلاثة أربع أيام جابوا جماعة عشان يديله العلقة قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني بدلا جميلا يعني اتبعني الغرب الغرب الغرب الغرب أموت مرة واحدة خلاص وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله ضرر كان خلاص عمر الخطاب رضي الله عنه ارسل ايه لابي موسى الاشعري قال خذه ولا احد يكلمه يفضل مثل الجمر لوحده كده لا احد يكلمه ولا احد يسلم عليه بتاع واحد عايش في الدنيا لوحده فقال عليه كذلك تشرف الى عمر الى ابي موسى الاشعري يعني ما يجد من الوحشه لا احد يكلمه ولا احد يسلمه فارسل ابو موسى الاشعري الى عمر ان الرجل امثال رافضنا التوبات ما اقدر خلاص يكلمه شوف الصحابة كيف كانوا يعظمون القرآن ولذلك لم يحدث مثلا التفسير الباطني ولا التفسير الشرعي إطلاقا عن عندهم أبدا وهذا لعب بآيات القرآن وهذا الضياع للأمة المسلمة يعني تجرعاتهم في القرون الذي يعتمد على ذلك سلم منه عشر الصحابة بسبب شدة حزبهم وفي نفس الوقت حزبهم بالنسبة للقرآن يا شيخ اسماعيل البخاري استاذ الشذوذ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سياتي اقوام يكذبون بالرجل فلقد رجمت لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمته واخشى ان يقول بالناس زمان فيقول قائلهم لا نجد الرجل في كتاب الله فيضل بترك دليل انزله الله ولولا ان يقول الناس زاد عمر بالسر لها لو البخاري غيره لان بعض البخاري احفظها ربما يعني جبت شيئا من الروايات الاخرى قال فلولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته على حافيه المصحف نشوف التوقي لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتب هذا الرجل على حافيه المصحف فيخشى ان يقول بالناس زمان فيأتي بعض الناس يقول إن الحكاية كان في الأصل فيذكر كلام عمر في القرآن الكريم حفاظاً عن القرآن يذكر عمر رضي الله عنه هذا الذي ذكره وكان آية تتلى ثم ركعت كلها فكان الصحابة كانوا حريصين غاية الحد فالرجل الفضيل لما قال والداريات الأروى قبل نفس المعنى الذي قصده عمر كما رواه البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة وفاكهة وأبى ثم قال الفاكهة قد عرفناها فمن أبى ثم رجع إلى نفسه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر وما عليك إلا تدريك طب نحن نعرف الأب وعمر طبعا يعرف قبلنا الأب اللي هو العشق العشق فاكهة وأبى متاعا لكم ولأنعامكم يبقى لكم دي رايحة للفتحة والأنعام رايحة للأب فالأب والعشق ده معناه ايه؟ انا عارف لكن عمر بن الخطاب ما قصد مطلق الله ان هو لا يجري ولا الارض اصلا لغه. طبعا لا، كانوا عاوزا اقحاحا يعني كانوا يعرفون القران ليس باللغه به، لكن عمر قصد شيئا زائدا على معنى الارض، يعني ايه انه اصله فين وازاي البذر الملقح وازاي يتعلم الجيد والرياح بتاخد ايه وتعمل ايه، والقصد الثاني اللي هو النهارده مثلا بيدرسوه ويقول لك ده اعداد العلم للقران ان هو ايه اصل بقى نبات الاب وكذا. قصد عمر فقط هذا المعنى، فهو صديق العراقي قصد من الغلاف ان هو يجب عمر قصد الاب ازاي تانكر عليه عمر ابن الخطاب وعاجله بهذا الحكم. فالصحابة مع القرآن كانوا يبدلونه ويقدرونه ويحافظون عليه، إنما الذين ولدوا الكتاب بعد ذلك هان عليهم القرآن. يعني شوف التعاون يقول إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار الإخوان ولهم عذاب عظيم. وقع عليه عباس إنه قال أن الله عز وجل أنزل آيتين في المؤمنين وآيتين في الكافرين وثلاث عشر آيات من المسلمين. فبعد ما رضيت حتى ذكر المؤمنين الذين يبنون الغيب ويقيمون الصلاة لما رضيتهم لم تكون ذكر الكافرين. ابن عربي قال لا، ده الآيتين دول إن الذين كفروا نزلوا في أهل الورع، أهل الورع اللي هم أفضل المؤمنين. طيب تفسير الثاني ايه؟ قال ان الذين كفروا اي كفروا ايمانهم وغضبوه، لان اصل الكفر التقدير، اصل الكفر هو التقدير. ثم يزدادوا كافرا، الكفر كفرا لانه بنص الايمان، وثم يزدادوا كافرا لانه بيغطي البذره في باطن الارض يواليها في باطن الارض، كقوله تعالى كما في الغيث اعجاب الكفار نبات الكفار هم الزراع حط البذره في باطن الارض فسمي كافرا لاجل ذلك. وسميت الكفور كفورا لأن الكفور هي البيوت التي كسرتها الأشجار فغطتها عن العيون، أشجار كده متكاتفة فتغطي البيوت عن الشارع فسميت كفورا لأجل ذلك. فقال لي بقى أن إن الذين كفروا أي غطوا إيمانهم حتى لا يحبط بالرياء والسمعة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تهددهم بالناس او لا تهددهم بالناس لا يطبقون هذا التهديد. ليه؟ لانهم في معيه الله، لانهم في معيه الله. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، شمع ها ختم على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون الا منه، وعلى أبصارهم غشاوة يعني لا يرون غيره، ولهم عذاب عظيم من المخالفين. شوف يعني إذا جهل الإنسان يفهم الكلام هذه الصورة لا يبقى حق على وجه الأرض. ليه؟ لأن كل حق يمكن أنك أنت تقضي المحذوف وينقلب إلى باطل. يعني مثلا لما واحد يقول لا اله الا الله، اي انسان ممكن يفكر اي تخفيف ويضيع ذهنه. فمثلا لو قال لا اله يضر وينفع الا الله، مثلا لو قال عقل لو قال لا اله الا الله ولم يفكر لا اله بحق الا الله عز وجل أو إلا أن يأذن الله، يحط أي تقدير. الكلام كله ضيع، الدين كله ضيع لما احنا نقول الذين كفروا إيمانهم ولهم عذاب عظيم من المخالفين وختم على قلوبهم فتدخلوا غيره، ما يحصل شيء. وذلك هو تفسير الإشارة كله لعب من الظلمة، كله لعب، تفسير الإشارة كله لعب بهذه الطريقة. الصحابة القرآن كان أعز عليهم من أن يظنوا به أو أن يفعلوا به. وجاء في الآية فخرج من بعدهم خلف الوالي في الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. فاكروا الموبقة كل واحد مفرق من الموبقين سواء في سنة حوالي 65 زار مصر واحد اللي هو رئيس المتفق جوزيف بروز ديكو. فواحد من الجماعة خرق الرجل يهزر معاه بقول له ده انت اسمك ورث القرآن. قلت له ده حيرت القرآن ده الله يعلم لمن يرجع لجنة ولا لا، فحيرت القرآن ازاي؟ فيقول لي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. أو مثلا واحد ممتحن في الامتحان طلبة في القرآن قال له أنا مش هسألك أي سؤال، هسألك سؤال واحد بس في القرآن، تعرف القناعة الآية اللي فيها ثلاث كلمات في القرآن، ولو أجبت عن هذا السؤال أنت هتجيب الدرجة النهائية. طبعا السؤال حاضر قاعد يفكر ويعصر ويقوم بقى ويعصر دماغه عشان يعصر على الآية مش عارف يجيبها خالص، وطبعا شدد في الآخر من جيب الآية ويقوم الخالح دوت يقول له يقول له ولا تهنوا في التقاء قوم ان تكونوا تألمون انهم يألمون كما تألمون. الصحابة سنسأله مثل هذا الكلام مثلا؟ لا، الصحابة القرآن كان جاي عليها دي الأمانة بقى. الأمانة الأمانة انك انت تعظم كلام الله عز وجل انك تخدم الأحكام انك تخدم الآداب اللي هو رائدك إلى الجنة. فإذا أنت وجدت مثل هذه الخيانات في شتى المجالات أحكام شرعية وفي التوحيد وفي الآداب وفي السلوك وفي أشياء بأعظم من ساعة أربع. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فاللفظ مدمن، اللفظ مدمن، وأغلب الإشكال يأتي من الإجمال، أغلب الإشكال يأتي من الإجمال. فلم يقنع هذا الرجل بهذا الإجمال فكرر السؤال مرة أخرى يستفسر يعني هل من يعني علامة على ضياع الأمانة؟ فقال هذا العربي قال كيف إضاعتها؟ ما وجه إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى كل شر في الأرض سببه كلام الجاهل في غير فنه، ولله دهر من قال من علمائها لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. يعني مثلا واحد مثلا في زماننا لا نشهد له بالعلم ألف كتاب وجد في أقوال شاذة وبتاع، وبعدين بعد مثلا 500 سنة أم واحد عطى على الكتاب فألك وجدنا مخطوطا لأحد أئمة الإسلام وطلع المخطوط حقه. هذا الإنسان اللي هو كان عندنا في زماننا لا يكفي تلك بعد 500 سنة على أئمة الإسلام، الإمام العالم العلامة الحبر الفهام البحر مش عارف إيه بتاع قوي العارضة الشديد المعارضة القرن مقبل على بلد. فيوم هذا الرجل اللي هو كان هذا الكلام صار حجة بعد الزمن الطويل. ليه؟ لأن كل يوم يمر علينا العلم يتناقص، العلم يتناقص. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة قلة العلم أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل، ويكون للقيم الواحد 50 امرأة. ففي مناسبة ما بين كثرة الجهل والنساء، لأن العلم لا تعني الرجال، والجهل يكثر في أغراض النساء جدا أكثر من الجهل بألف درجة، لدرجة من كثرة الجهل إن هذا الرجل له 50 امرأة. يعني الحكم الشرعي إن الرجل له 4 حرائر بس راح من جملة الحرائر من الأحكام. هذا أحد المعاني، هذا أحد المعاني في الحديث، إن الرجل يتجاوز 50 امرأة بسبب الجهل، كل جهل والعلم معروفة. والمعنى الثاني أن هذا يدل على قلة الرجال حتى أن الرجل الواحد يلوذ به 50 امرأة، يعني يطعمها ويرعاها، والعالم الوجودي من يقوم بحال النساء في ذلك الزمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله. النهارده لما نشوف مثلا واحد مدي جاهل وتفطر للإساءة للعوام، كم من الشر المستطيل يكون بذات هذا المفرط؟ أيا كان هذا المفرط على رأسه بجملة ممكن أقول لكل مصر لا أي رجل تفرد للكتاب، لأن العلماء لما يقول مذهب العام مذهب مفتي إيش المقصود مفتي غير، بل مذهب المفتي لا يسأله الكتاب. فلما واحد جاهل يعني يبقي في دين الله عز وجل وهو لم يحفظ المسألة علما، السبب أنه فيما تقول إذا زل العالم زل بخلته عالما، إذا زل العالم زل بخلته عالما. ومن أكبر وسائل الإضلال يعني عرف تمييز بين العالم وبين العالم، أكبر وسائل الإضلال هذا الباب، لا يميزون بين العالم وشبيه العالم. يعني مثلا لما انت تشوف مثلا واحد يجد صور الاسد وهو الزبان، يبقى هو اخذ كمس الاسد ولكن ما اخذ قلبه ولا شجاعه. كذلك المدعون يلبسون مثلا عمامه ويلبسون الزي اللي هو زي العلماء، لكن ليس عندهم علم تحت تحت هذا الزي. هذا يذكرني بقصة لطيفة جدا وأكتب لي هذا المجلس، ذكرها أصحاب الأدب أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني عن شاعر من طبقة الشعراء الصعاليك ولقبه تأبر شرا، هو ده لقب المشهور به تأبر شرا، هو اسمه ثابت بن جاش. وهذا الشاعر أحد ثلاثة من أشهر طبقة الشعراء الصعاليك، ومثل الشنقرة، الشنقرة هذا صاحب اللامية الرائحة الجميلة الأولها إيه؟ أميق بني أمي الصدور مطيكم فإني إلى قول سواك الأميال. وفي هذه اللامية في دليل آخر يقول: وفي الأرض من آل الدليل عن الأذى وفيها لمن خاف القيلة متحولة. فالشنقرة أحد الشعراء الصعاليك وتأرق شرا أيضا أحد الشعراء الصعاليك. قيل له تعالى تشرف انه لانه ايه كان ماشي الطريق فوجد الغول على هيئه الصاروخ، فوضع الغول ايه تحت ابطه، فلما ذهب الى ابيه قالوا: يا فارس قد تأبطت شرا، فنهضه فاذا هو الغول. يعني كنت الصوتيه كده. المهم تأبط شرا ده كان خطيرا ونحيفا وجميلا، ولكنه كان مرعبا زي الفتح المختلف كده، الناس كلها بتفهم. فالرجل الخطيب احمق قابله فقال: فيما ترعب الرجال يا فارس وانت بعيد مني وضعيف؟ قل لي كل ساعه كان خوفه كلهم وانت لعب لو نفخت رتيك قبل استراليا مثلا ولا رتيك العالم وراء البحار. قال ايه يعني السر اللي معاك كده لاعب الكل بهذه الصوره واللاعب؟ قال له: ابدا باسمي، اسمي هو اللي بيلعب. ساعة ألقى الرجل أقول له: أنا سألقى تشرف فينخلع قلبي فآخذ منه ما أريد. قال له: بهذا فقط؟ قال له: قط. ففكر التقفيل قليلا ثم قال له: هل تبيع مثلك؟ وهنسأل كده نشتريه، هل تبيع مثلك؟ فقال تأبق شرف بالكامل. فقال التخفيف بهذه الحلة الجيدة، وكلمت هذه الخمس جميلة بهذه الحلة الجيدة وبيت هديك اسم فوق البيع فيه. هو كان يكنى لأبي ورق، قال له: ايه هديك الخمس جميلة جديد جدا وهديك اسم ده. قال له: خلاص يا مريك خلع صحيح من الخمس، خد منه ايه الخمس الجديد وضع أفضل شرة يضل لخمس سمر عشان نوم كان في دومه مقطع، قام ايه خلعها وديها منين للسفر. ولا عليهم فأبقى شرب، قال له: أنت من اليوم فأبقى شرب وأنا أبو ورد حلال عليك. فبعد ما عمل المقايضة دي أنت أبقى شرب كتب ثلاثة أبيات إلى مرأة الثقافية نحن قصة يقول فيها: ألا هل أفل حسناء أن حليلها فأبقى شرب واتكليت أبا وهب فهده تتمته وسمان اسمه فأين له صدري على معظم الخطري وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد اسم صحيح لكن خد خلفه أخذ جرأتي وثباتي على الأحداث؟ لا، مش معنى أنا أدبر اسمه إن بدأ الشجاعة والقوة اللي هي أصلاً رأس الله. شوف هذا الرجل أخذ أبو بسرًا ده الثور بقى أمدام اعتبر نظر بسرًا فانطار على أحد الله كده وقول له أبو بسرًا أنت هنطور موضي يقولها في مثل ذلك من الأبر؟ لا، يقول له أبو بسرًا ونعم كده ومواعي من كون ليه؟ خلق وضعيف وتفجر هذه العضلة بتستمد قوتها من إيه؟ من قوة القلب، هي القوة قوة القلب مش قوة العضلة. ولذلك انت احيانا تجد الرجل الثابت القوي لما تديله خبر في الصاعقه يقع من طول، وفي ماذا قلته رجلاه ولم تحمله عضله طريقه؟ ها قلبه ضعيف، لما ضعف قلبه لم ينتفع بالعضله، فقوه العضله اصلا منبعثه من قوه القلب. فهو ذلك الجبل ده هو كان عضل عنده جوعه وشجاعه وذاك العضل عضله ولو انا تربط الشرط اليوم يدخل على هي الإشكال هنا الشبك أهو ده أربع تشامل وعنده ثلاث قوة التي تبخذ عن الجد والرجل الآخر اللي هو الأربع تشامل الحقيقة القولة لابس لبوسة لبوسة آخر غير لبوسة. إحنا أكبر شيء يهدي بالعلم أو من أكبر شيء يهدي بالعلم عدم تمييز العوام بين العالم وشبيه العالم. فيقوم العالم يذهب إلى شبيه العالم يظنه عالم فيسأله، فقد وكد الفتوى إلى غير أهلها مدام نوع ضياع الأمام. هو رجل لقاط الدفع في الناس. أول مثال سأل على إيه؟ دلوني على أعلى أهل الأرض، قالوا والله واحد جميل كبيرة كده وكل ما يقف في الصلاة يعيط وخاشع وبكاء. الرجل ده أحسن واحد عندنا. أتاني الرجل ده كان عالما، لا يكن عالما. فأول ما رأى سأله قال له قتلت تسعه من ثلاثة اي ثوب ان ثوب ليه؟ لا طبعا لا ثوب ثلاثة. قتله اكبر به المال. وبعدين لما قد دليل على اهل الارض سال فدلوه على راهب عالم. الاول قال دلوه على راهب وبعدين الثاني قال دلوه على راهب عالم. فقال له قتلت من ثلاثة ليه؟ قال نعم وان يحضر عن كذا الثوب اخرج الى الارض كذا وكذا. فالثاني بفتح صحيح. يبقى العوام الذين دلوه على الراهب لا يعرفون الفرق بين الراهب العالم وبين الظاهر العالم بسبب اشتباه الازياء واشتباه السمع. فمن جمله توكيد الامر الى غير اهله ان يسال الناس من له سمع العالم ولكن ليس العالم المستحيل. فكم من الشر المستقيم يقول اذا مثلا وجد في بلاد من البلدان 15 واحد مثل ابواب السقف ده 15 واحد مثل ابواب السقف وكلهم مخصوص للافتاء دون يضيع بلده لك. أهو ليه؟ لأن الأمر وصل إلى غير أهله. فتوصيل الأمر إلى غير أهله تضييع من أمانة. إذا كان الأمر كذلك من علامات الساعة أن يرفع العلم وأن يكفر الجهل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي اللفظ الأخر للإمام أحمد قال حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يصل الجهل البشرية. أنها ترجع إلى عبادة الله والعزة كما رواه الإمام مسلم في صحيحه ويرجعون إلى عبادة الله والعزة ولا يعرفون الله الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني على هؤلاء تقوم الساعة الذين لا يعرفون شيئا من دين الله تبارك وتعالى. السبب إيه؟ أن الأمر لما وصل إلى غير أهله على سائر العصور تراكمت هذه إيه؟ هذه النقائص وهذه النعمة شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى الجهل المضد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وبما علمنا ما جهلنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.